إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ في هذا الدرس في شرح الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينها. والإمام الشاطبي بعد أن انتهى من الأبواب الأربعة السابقة وفصل فيها فيما يتعلق بتعريف البدع والأدلة على ذلك وما ذكره أيضا من منهج السلف من الصحابة والتابعين، الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، والأئمة من أئمة السلف بعد ذلك، وذكر في ذلك نقولا كثيرة من كتب التفسير والحديث والسير وسائر كتب العلم، وكل ذلك اهتماما منه بهذه المسائل المتعلقة بقضية البدع. ومن أبرز ما أشار إليه في كتابه كما سلف تقسيمه البدع إلى البدع الكلية، ومنها البدع في أمور العقائد، والبدع في أمور العبادات، وما أشار إليه من البدع التي انتشر الشرك بسببها مثل عبادة القبور وسائر بدع الطوائف. ولقد أطال في أمثلة كثيرة في هذا الكتاب في أمثلة بدع الطوائف، كل ذلك تحذيرا لهذه الأمة مما أحدث فيها مما هو مخالف لدين الله وشرعه سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب يقسم، يذكر تقسيم البدع، البدع الحقيقية والبدع الإضافية. وهذه البحوث الدقيقة تدل على اهتمام المصنف رحمه الله بهذه المسائل ومحاولته أن يأتي في كتابه هذا على كل ما يتعلق بمسائل البدع، سواء من الأمور الكلية الأساسية أو من الأمور التفصيلية. اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينها. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، فنقول وبالله التوفيق: إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. بارك الله فيك. هذا النوع الأول وهو البدعة الحقيقية، وعرفها هنا كما سمعتم بأنها التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، يعني استدلال يرجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك هذه مصادر التشريع عند أهل السنة، بمعنى أنهم لا يحددون عقيدة ولا عبادة ولا حكما ولا ينتهجون منهجا إلا بدليل يعودون فيه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى العبادة، من اتخذ الله وليا فإنه يعبده بما شرع، ومن علم أن الله عز وجل هو المعبود فإن معنى العبادة أن يتبع الله عز وجل في حكمه وشرعه. وكذلك إسلام الوجه لله، أن يتبع الإنسان ملة أبينا إبراهيم حنيفا ولا يكون من المشركين، من معاني هذه العبادة هو اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك من معنى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هو متابعة حكمه والانقياد لما جاء به من ربه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يسمى الإنسان عابدا أي منقادا، لأن العبادة فيها معنى الذل والخضوع والانقياد، الذل والخضوع والانقياد. ولذلك كانت قاعدة أهل السنة في تحقيق التوحيد والعبادة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فليس عندهم مصدر آخر غير الوحي، والوحي يشمل كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإجماع والقياس، وقد مضى معكم تعريف الإجماع، وهو إجماع علماء الأمة، إجماع العلماء المجتهدين على أمر من الأمور. وقد بين علماء السنة أن إجماع العلماء لا يكون إلا على مستند شرعي، لا يكون إلا على مستند شرعي. والقياس أيضا المقصود به هو حمل الفرع، أي المسألة الجديدة التي يطلب فيها حكم الله، حملها على الأصل الذي ورد في كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعاد الأمر في هذه الأمور الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، عاد إلى مصدر واحد وهو الوحي. هذه هي مصادر التشريع عند أهل السنة، وهذا أصل أصيل في معرفة الاعتقاد وفي معرفة العبادات وفي معرفة الأحكام والتحاكم. بقي السؤال هنا، كيف تعود هذه الأربعة إلى مصدر واحد؟ أليست هي أربعة؟ ألم يقل المصنف الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال؟ كيف تعود إلى مصدر واحد؟ من يذكر الجواب على هذا؟ كيف تعود هذه الأربعة إلى مصدر واحد؟ تفضل. لأنها مستقاة من أصل واحد وهو الوحي. ما الدليل على ذلك؟ من يستطيع يذكر الأدلة على هذا؟ تفضل. أما الكتاب، أولا ابدأ بالكتاب. أما الكتاب فالأدلة فيه متوافرة من أوله إلى آخره على وجوب اتباع ما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتخذوا من دونه أولياء. ومن ذلك قوله تعالى في الأمر بالرد إلى الله ورسوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. والأدلة في ذلك كثيرة جدا في وجوب متابعة ما أنزل الله، وهذا هو حقيقة العبادة. أما السنة فكما ذكر زميلكم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا دليل وجوب اتباع السنة مأخوذ من المصدر الأول وهو كتاب الله. بل ذكر العلماء أنه لا فائدة في الإيمان بالرسول إلا اتباعه، يعني فائدة الإيمان بالرسول هو اتباعه، فمن لم يتبعه لم يؤمن به. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أي حصلت الآية أن فائدة إرسال الرسول في أي شيء؟ لكي يطاع، فالذي لم يطعه لم يستفد من إرسال الرسول إليه. هذا دليل رجوع السنة إلى الكتاب. دليل رجوع الإجماع إلى الكتاب، تفضل، هذا دليل رجوعه إلى السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن أحسنت، لكن ما دليل رجوعه إلى الكتاب؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل متابعة الله ومتابعة الكتاب ومتابعة السنة ومتابعة إجماع علماء المسلمين، لأنهم لا يجمعون إلا على هدى. هذا دليل رجوع الإجماع إلى أي شيء؟ إلى الكتاب. رجوع القياس إلى الكتاب، في أول سورة الحشر في آخر الآية يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إيه نعم، هذا دليل. ودليل آخر، قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني الله عز وجل يريه ما في الكتاب فيقيس عليه. هذا على تفسير هذه الآية عند بعض المفسرين: يريه الله عز وجل ما في الكتاب، أي يعلمه ما في الكتاب فيقيس عليه. وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام حيث قاس النبي عليه الصلاة والسلام 100 قياس، والقياس معناها رد الحوادث الجديدة إلى نصوص الكتاب والسنة. فمن هنا رجعت هذه التقسيمات كلها إلى إيش؟ إلى مصدر واحد وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أنه وحي من الله، وبهذا فإن المصدر الوحيد الذي منه تستقى الأحكام والذي هو طريق إلى عبادة الله عز وجل في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي سائر أمور الناس، هذا المصدر الوحيد هو الوحي، وليس عند المسلمين مصدر سواه. يعني لا ينبغي أن يكون عند المسلمين مصدر سواه. والمسلم الصادق الذي يريد النجاة ليس له سبيل إلى النجاة إلا باتباع هذا المصدر الوحيد. وأما قول المصنف: والاستدلال معتبر عند أهل العلم، يعني الاستدلال أيضا يرجع إلى القياس وما في معناه، وهو الحمل على النصوص الشرعية. هذه القاعدة عند أهل السنة بها ميزهم الله عز وجل عن طائفتين من الخلق، هذا أصل مهم. الطائفة الأولى أهل الكفر والشرك من أهل الأرض، فإنهم تتعدد المصادر عندهم، ليس لهم مصدر واحد وهو الوحي يرجعون إليه. فإما أن يكون الكفر بسبب الجحود والإنكار فيجعلون بدل ذلك لأنفسهم مصادر من عند أنفسهم يشرعون فيها من دون الله، لا يرجعون فيها إلى وحي ولا يرجعون فيها إلى كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يؤمنون بذلك. والمشركون أيضا هم الذين يبتدعون الشرك ثم بعد ذلك معنى الابتداع أنهم لا يرجعون فيه إلى أصل. ولهذا قال المصنفون البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي. فخذ المثال الأول، بدع المشركين في عبادة القبور، هذه لا يرجعون فيها إلى دليل شرعي، أحدثوها من عند أنفسهم لأنها صرف العبادة لغير الله، والله عز وجل أمر بصرف العبادة له أو أمر بصرف العبادة لغيره؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالله عز وجل أمر بصرف العبادة له دون سواه، فهؤلاء لما صرفوا العبادة لغيره صرفوها من عند أنفسهم، ليس لهم دليل من وحي ولا من كتاب ولا سنة، يشرعون من دون الله من عند أنفسهم ويبنون على ذلك العبادات الشركية والأهواء التي يختطونها لأنفسهم. ولذلك القاعدة المشتركة بين الكفار والمشركين من أهل الأرض هو أنهم يشرعون لأنفسهم من دون الله، يحرمون بغير إذن من الله ويحللون بغير إذن من الله، وهذا لا يفعله المسلم، لا يفعله المسلم. ولذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل ما يشرعونه من الدين لم يأذن الله به، أي يحرمون بغير إذن من الله ويحللون بغير إذن من الله، أي بغير رجوع إلى كتاب ولا سنة ولا حمل عليهما بإجماع أو قياس، جعل هذه الشرائع التي يشرعونها التحليل من دون الله تحريم ما لم يحرمه الله، والتحليل وتحليل ما حرمه الله، جعل الله عز وجل ذلك اتخاذ الشركاء من دونه، جعل ذلك اتخاذ الشركاء من دونه. فقال ربنا سبحانه وتعالى أم لهم شركاء، على سبيل إيش؟ على سبيل الاستنكار. أم لهم شركاء أي آلهة يشركونها معي تشرع لهم من دوني، أين ذلك؟ هذا على سبيل الاستنكار. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه القاعدة وهي التشريع من دون الله تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هي قاعدة المشركين والكفار، هي قاعدة المشركين والكفار بأي سبب كفروا وأي ناقض ارتكبوا، لأن الكفار والمشركون يختلفون في سبب الكفر، هذا يكفر بجحود، هذا يكفر بإنكار، هذا يقر ولكنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله، تختلف النواقض التي يقع الإنسان فيها يقع الإنسان بسببها في الكفر أو الشرك، لكن كلها مردها إلى أنهم يشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به الله. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فأول عقيدة يدعون الناس إليها هي توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته، وتوحيده معناه عبادة الله عز وجل والانقياد له. ولذلك هكذا نعلم أبناءنا معنى الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص له من الشرك. فلا يتصور مع هذه القاعدة من مسلم صحيح الإسلام أن يشرع من دون الله. فلذلك أهل السنة الذين وفقهم الله لاتباعها فإنهم يسلمون من هذا الانحراف الذي يمارسه الكفار والمشركون. من جنس هذا الانحراف ما يقع فيه بعض المسلمين من الفرق الضالة يشرعون أيضا من دون الله، يشرعون أيضا من دون الله. وسيأتي عند المصنف في هذا الكتاب بحث مهم جدا وهو الفرق بين صنيع هؤلاء وصنيع هؤلاء، لكنهم كلهم يشتركون في التشريع من دون الله، بمعنى أنهم يدخلون في عقائدهم وفي عباداتهم ما لم يأذن الله به. ومعنى ما لم يأذن الله به يعني إذا رجعت إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد عليه برهانا، وهو من جنس دين المشركين، كما أنك إذا رجعت إلى دين المشركين لم تجد عليه برهانا من الله، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تزعمون أن هذا دينا وأن هذا إيمانا والله أمركم به، إيتوا بكتاب من الله أمركم الله بهذا الذي أحدثتموه. فكذلك يقال لكل من أحدث في هذه الأمة حدثا، يقال إنه لا برهان لك من كتاب ولا سنة، وإن زعمت البرهان فأتي ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا الأصل يبين معنى التوحيد، ويبين معنى العبادة، ويبين معنى الانقياد. ولذلك المصنف بدأ به هنا وفسر به البدعة الحقيقية. يدخل في البدعة الحقيقية ما مضى من الأمثلة وهو كثير جدا، كل ما أحدثته البشرية سواء ما أحدثه الكفار أو المشركون أو ما أحدثه المسلمون كله يرجع إلى البدع الحقيقية التي ليس عليها دليل شرعي، وهذا يرجع إليه أكثر البدع كما مضى معكم، وقد أطال المصنف فيما سبق في ذكر الأمثلة على ذلك. وأما قوله لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، يعني أنك لا تجد لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر اخترعوه. ولذلك قرن المصنف فيما مضى في كتابه بين الاختراع وبين التشريع، لأن التشريع من دون الله اختراع، فكل من أتى بمذهب أو أتى باعتقاد أو أتى بعبادة لا يستطيع أن يأتي عليها بدليل صحيح من الكتاب والسنة فهو مخترع ويسمى مبتدع، ولا يمكن أن يأتي بذلك إلا من قاعدته البدعية التي هي التشريع من دون الله، التشريع من دون الله. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدعٍ أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فبالعرض. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبة ليست بأدلة. شبه صحيح، شبه ليست بأدلة. فإن أدلته، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن تثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. أي نعم، إن ثبت أو إن ثبت أنه استدل. هذه الإشارة من المصنف هي إشارة لمن تأمل، من تأمل حال الطوائف والأمم الأخرى يدرك صدقها. يقول هنا رحمه الله: البدعة الحقيقية كما سمعتم في تعريفها، يقول: لكن المبتدع يأبى أن ينسب إلى نفسه الخروج عن الشرع. وهذا ملحوظ في الكفار الذين يبتدعون الشرك ويعبدون غير الله، وأيضا ملاحظ في من وقع في البدع من المسلمين، لا أحد ينسب نفسه إلى الضلالة. ولذلك ينبغي لصاحب السنة أن يتعلم التوحيد حتى يقوى قلبه. الكفار لا ينسبون أنفسهم إلى الضلالة، لا يسمون أنفسهم كفارا، ولا يرضون منك أن تسميهم كفارا، حتى وإن كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن جحدوا آيات الله، حتى وإن كفروا بالله، حتى وإن كفروا باليوم الآخر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فمثلا كفار قريش لم يرضوا من النبي أن يسميهم ضلالا، لم يرضوا بذلك، مع أنهم يمارسون الشرك الذي لا لبس فيه ولا غموض، شرك واضح بين، يعبدون الأصنام من دون الله، لكن ما رضوا، لم يرضوا أن يسموا كفارا ولا ضلالا، بل حملوا النكير على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أنتم الضلال، أنتم الذي أتيتم الناس بما لا يعرف، أنت يا محمد وأصحابك الذي جئتم بأمر عجيب، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم لم يرضوا بأن ينسبوا أنفسهم إلى الضلالة، وهذا في سائر أهل الكفر والشرك، لا تجد أحد يرضى أن ينسب نفسه إلى الضلالة. ومن العجيب أنه يروى في بعض القصص أن أبا جهل قام في معركة أحد، وهو الذي كان وهو قومه يصدون عن سبيل الله ويحاربون المؤمنين لأنهم أرادوا أن يعبدوا الله ويهجرونهم ويطاردونهم من أراضيهم ويعذبونهم ويقتلونهم، ومع ذلك يقوم في معركة بدر فيقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأهلكه الغداة، فأهلك الله أبا جهل ومن معه من المشركين. فهم لا يرضون أن ينسبوا إلى الضلالة، بل زعموا أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وكذلك اليهود وكذلك النصارى وكذلك سائر المشركين. ولذلك ينبغي للإنسان لصاحب السنة أن يتعلم التوحيد وأن يقوى قلبه على ذلك، وقس على ذلك سائر المبتدعة فإنهم لا يرضوا أن ينسبوا إلى الضلالة. وهذا معنى قول المصنف: وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إلى الخروج عن الشرع بل يدعي لنفسه الهداية، بل يدعي لنفسه أنه على صواب، لكن قال الدعوة غير صحيحة، لأن الشبه التي يتبعونها ويزعمون أنها أدلة ليست بأدلة بل هي شبه، مثل الشبه التي يدعيها النصارى في تصحيح مذهبهم، والشبه التي يدعيها اليهود في تصحيح مذهبهم، والشبه التي يدعيها المشركون في تصحيح مذهبهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك الشبه التي يدعيها المبتدعة، كل ذلك لا عبرة به، ولذلك تعتبر هذه البدعة التي أتوا بها ليس عندهم فيها برهان من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي من البدع الحقيقية. وسينتقل المصنف إلى البدع الإضافية. من الأمثلة التي سبقت على البدع الحقيقية مثل عبادة القبور، أنها من البدع الشركية، ومثل ما ابتدعه الشيعة في عصمة أئمتهم، فإن هذه من البدع الحقيقية، أي لا يستطيعون أن يأتوا بكتاب، لا يستطيعوا أن يأتوا ببرهان من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة البدع الحقيقية عند أهل التصوف كما سبق معكم الاستدلال بالمنامات والكشف والرؤى والذوق وغير ذلك. ومن أمثال البدع عند الباطنية القول بأن القرآن له ظاهر وله باطن، وكذلك قول الطرقيين وغيرهم: الولي خير من النبي. هذه كلها من البدع الحقيقية، وقس على ذلك سائر البدع التي لا أصل لها من الكتاب والسنة. ولذلك عني أهل السنة ببيان ذلك حتى يميزوا للناس السنة من البدعة، وحتى يقيموا الناس على التوحيد الخالص الذي أمر الله عز وجل به. سينتقل المصنف إلى الكلام على البدع الإضافية. نعم، اقرأ بارك الله. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. وهذا من تدقيق علماء السنة، يعني ما لا أصل له في الشرع بينوه، ويدخل في ذلك جنس البدع التي ابتدعها المشركون وأهل الأهواء، أكثرها لا أصل لها في الشرع البت، هناك بدع أخرى عندهم، هناك بدع أخرى قد يكون لها أصل، لكن أحدثوا على هذا الأصل تبديلا وتغييرا حتى غيروه وأخرجوه عن أصله. ومن عناية أهل السنة بهذا الباب أنهم أكدوا على هذا النوع الثاني حتى لا يلتبس على الناس فيظن أن ما كان له أصل في الكتاب والسنة فلا يدخله الابتداع. مثاله الصوم، له أصل في الكتاب والسنة أو لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجعل الله عز وجل الصوم ركنا من أركان الإسلام، فهذا أصله ثابت في الكتاب والسنة. لكن هذه الشريعة التي أصلها ثابت في الكتاب والسنة قد يدخلها الابتداع والتغيير أيضا. كيف يدخلها الابتداع والتغيير؟ يحدث الناس في الصوم شرائع جديدة لم يأذن الله بها، فإذا جئت لأصل العمل يقول لك المبتدع الصوم الله أمر به، فنقول نعم أمر الله بالصوم، لكن انظر هذا الذي أضفته، هذا معنى البدع إيش؟ الإضافية. انظر هذا الذي أحدثته وأضفته على الأصل، فمن حيث الأصل إيش نقول؟ مشروع. ومن حيث النظر إليه بالإضافة إلى ما أحدثه هؤلاء وزادوا فيه ماذا نقول؟ بدع. مثل إنسان مثلا يحدث يأتي بيوم الأربعاء مثلا فيخصصه بالصيام ويقول إنه أفضل من صيام يوم الاثنين والخميس. أفضلية صوم الاثنين والخميس ثبتت بالنصوص الشرعية أو لا؟ أفضلية يوم الأربعاء أين ثبتت؟ ما ثبت فيها مثلا. أو صيام مثلا يوم المولد مثلا على اعتبار أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في اليوم الفلاني، فهذا الصيام أو تخصيص يوم الجمعة بصوم، فيقال من صام يوم الجمعة فهو أفضل من صيام يوم الخميس أو يساويه، فنقول له من أين لك؟ هات البرهان على هذا، ائتنا ببرهان كما ورد بأن صوم الاثنين له أفضلية وأن صوم الخميس له أفضلية وأن صوم يوم عرفة له أفضلية وأن صوم يوم عاشوراء له أفضلية وأن صوم الثلاثة من كل شهر لها أفضلية. ائتنا بدليل من الكتاب والسنة يبين أن يوم الأربعاء مثلا أو يوم الجمعة له أفضلية في الصيام، فيقول الصيام مشروع، فنقول نعم الصيام مشروع بالكتاب والسنة، لكن هذا التخصيص الذي أتيت به وجعلت يوم الأربعاء أو يوم الجمعة أفضل من صيام يوم الخميس من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ فمن حيث النظر إلى الأصل وهو مشروعية الصيام ماذا نقول؟ نقول بدعة ولا سنة؟ نقول سنة. ومن حيث إضافته إلى ما أحدث فيه ماذا نقول؟ نقول بدعة. وهذا معنى إيش؟ البدعة الإضافية. هذا معنى البدعة الإضافية. اقرأ تعريفها مرة أخرى. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. أي نعم، لاحظونا يقول لما كان هذا العمل له شائبتان، له شبهان، يعني له شبه يلحق بالأمر إيش؟ المشروع، أن الصيام مشروع، وله شبه يلحق بماذا؟ يلحق بالإحداث في الدين، فنسميه بأي شيء؟ باعتبار إيش؟ لو سميناه سنة باعتبار المشروع هل يجوز ذلك؟ الآن عندك عمل مكون من أمرين، الأمر الأول أنه صوم، والأمر الثاني أنه تفضيل لبعض الأيام على بعض لم يرد الشرع به، النتيجة ما هي؟ إذا تريد تعرف النتيجة تسأل هذا السؤال، من الذي شرع وحدد أفضلية هذا اليوم؟ الشارع أم الإنسان؟ الجواب ما هو؟ الإنسان هذا هو الذي صنع ذلك، هل له حق أن يحدد هذه الأفضلية؟ بعض الناس يقول يا شيخ العمل هذا بسيط، ليش تشددون أنتم في كل شيء؟ لكن تأمل خطورة الموضوع. هل لي أنا أو أنت أو طالب العلم الفلاني أو العالم الفلاني أو أحد من الناس أن يحدد أفضلية من عنده؟ أما الذي يحدد الأفضلية هو الشرع. فهذا المكلف في هذا الصوم الذي أحدث فيه هذه الزيادة، ما الذي أحدث الزيادة؟ ما الذي ذكر الزيادة؟ الشرع ولا هذا المحدث؟ هذا المحدث. ما الذي حدد الأفضلية؟ الشرع ولا هذا المحدث؟ إذن هذا الإنسان المحدث شرع من دون الله ولا لا؟ شرع، حدد شيئا من دون الله. ما معنى من دون الله؟ أي لم يأذن الله به. إذا رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة لم نجد هذا. يأتي إنسان فيقول لا يا أخي، إذا رجعنا إلى الصوم وجدناه في الكتاب والسنة. نقول نعم، أصل الصوم وجدناه في الكتاب والسنة، لكن الزيادات المحدثة هذه هل هي في الكتاب والسنة؟ قال لا. فنقول هذه من عندك، هذه شرع زائد، أنت تمارس أمرا خطيرا. لو أن هذا الباب ترك للمكلفين، أنا أزيد شيئا من عندي في الشرع وأنت تزيد وفلان يزيد وفلان يزيد، وفي كل جيل يزيد إنسان آخر وعالم آخر يزيد، وهكذا، كيف يصبح الشرع؟ يصبح الشرع فيه تلبس على الناس، مثل ما هو واقع الآن في بلاد في أحوال العالم الإسلامي. أكثر الناس من شدة الالتباس لا يكاد يعرف ما هو الدين. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن كل شيء، كل إنسان يزيد من عنده، كل إنسان يزيد من عند نفسه. هذا يزيد في العبادات، هذا يزيد في أمر العقائد، هذا يزيد في المعاملات، هذا يزيد في كذا، هذا يزيد في في في أنواع العبادات، وهكذا. فصار الناس التبس عليهم أمر الدين. ومن هنا تأتي الخطورة من هذا، ومما يدلك على اهتمام علماء السنة أنهم كما اهتموا بالبدع الحقيقية التي هي من جنس بدع المشركين، كذلك اهتموا بالبدع الإضافية التي إذا نظر الإنسان لها أول مرة قال يا أخي فين الابتداع؟ أين هو الابتداع؟ الصوم مشروع، وكذلك في الذكر، أليس الذكر مشروع في الكتاب والسنة؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ فإذا جئت لبعض من يدخل في الذكر عبادات لم يشرعها الله عز وجل، كما سبق معكم في الدرس السابق، أدخلوا في الذكر اللعب كالقيام والتصفيق والرقص والدوران والشطح كما مضى معكم في الدرس السابق. الذكر من حيث أصله مشروع ولا ما هو مشروع؟ مشروع. فهذه البدع إذا نظرت لها من حيث الأصل إيش تقول؟ العمل من حيث أصله مشروع وهو الذكر. إذا نظرت لها من الزيادات التي أحدثها هؤلاء الناس تعتبر ماذا؟ من البدع الإضافية. وينبغي أن تلاحظ أمرا مهما، وهو أنه إذا كانت الزيادات تكاد تخفي الأصل الأول ينتقل من البدع الإضافية إلى البدع الحقيقية. كيف تخفي الأصل الأول؟ من كثرة ما يحدثونه على الأصل يكاد يغيب، يعني لو نظرت فيهم تقول هؤلاء ما يذكرون الله، هؤلاء يلعبون. فيصبح من أي بدع؟ من الإضافية ولا من الحقيقية؟ يصبح من الأولى، من الحقيقية. لكن إذا كان العمل يبقى فيه الأصل الأول كما هو الصوم وتبقى وتزيد عليه المحدثات، فإن فيه شائبتان تكاد تكون متساويتين، ومع ذلك نعتبره من إيش؟ من البدع الإضافية. إيه نعم. أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل. لكن النتيجة تصير إيش؟ بدعة. يصير بدعة، يعني يلغى عنها الوصف الأول. لاحظ، بدعة دخلت على سنة، نلغى الأصل الأول ولا لا؟ الأصل نلغى الأصل الأول، لأن البدعة التي دخلت إلى السنة ألغت السنة، ألغتها. السنة معناها الاتباع، والبدعة إيش معناها؟ الابتداع. فالابتداع ألغى الاتباع، نقول هذا ما هو متبع. إذا أراد أن يكون متبعا لا بد أن يترك الإحداث. كما أن التوحيد إذا دخل عليه الشرك الأكبر يصبح توحيد ولا يصبح شرك؟ وإن كان في أصله صاحبه معه إيمان، وإن كان معه إيمان كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالإيمان الأول الذي معهم لما لحقه الشرك أزاله فلم يعتبر. أي نعم. أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبدات لا في العادات المحضة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. الفرق بين بينهما يقصد إيش؟ الحقيقية والإضافية. الحقيقية ليس عليها دليل، يعني مثل الشرك صرف العبادة لغير الله. القرآن كله من أوله إلى آخر يأمر بأي شيء؟ بصرف العبادة لله، مثل الاحتكام إلى غير الشرائع، إلى غير الشريعة. هذا لا أصل له، لأن القرآن من أوله إلى آخره يأمر باتباع ما أنزل الله. أما الإضافية فهي من جهة الأصل موجودة في الكتاب والسنة، الصيام موجود. من جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل، أي الكيفية التي يضيفها من؟ المكلف. يعني الآن ممكن الإنسان تأتي له مثال مادي، ممكن تأتي له ببر، البر هذا يشكله، ممكن يصنع منه طعاما مثلا مطبوخا، ممكن يصنع منه مثلا خبز، ممكن يصنع منه أي كيفية من الكيفيات المعينة. هذا يجوز للناس في أمورهم المادية. كذلك الأحوال والتفاصيل، قد يزيد الإنسان على أموره المادية أحوالا وتفاصيل وأشكال، لكن في الأمور المادية هذا أمر واسع. لكن في أمور العقائد والدين والشرائع لا يمكن أن يترك الباب للناس يكيفون الشرائع والأحوال، يكيفون الشرائع والأحكام على ما يريدون، ما يمكن يترك هذا الباب للناس. فلما فتحت البشرية على هذا الباب على نفسها ظلت النصارى، كما سيأتي المصنف في تفسير قول الله تعالى في أصحاب عيسى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولما فتح للناس تشكيل الدين على ما يشاءون ظلت اليهود. ولما فتح الباب للناس في أن يضيفوا للأعمال من الكيفيات والأحوال ما يشاءون، أضافوا ما سمعتموه في الدرس السابق من الأحوال على الذكر ما لا يخطر على بال. وكذلك جنس عبادة المشركين كلها مضافة إلى أصل العبادة كما يزعمون، مع أنها عبادات شركية. مثال جزئي آخر في الصيام: الاعتكاف. الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وإلا لا؟ مشروع بالكتاب والسنة، وعليه عمل المسلمين. لكن المشروع ما صورته؟ اعتكاف تعريفه عند الفقهاء لزوم مسجد، لزوم المسلم مسجدا لطاعة الله تعالى. طيب لو لزم بيته لا يخرج منه، يقصد الاعتكاف فيه للذكر والعبادة وقراءة القرآن. الذكر مشروع ولا لا؟ قراءة القرآن مشروعة أو لا؟ الاعتكاف مشروع من حيث الأصل أو لا؟ ما هي الكيفيات والأحوال التي أدخلها المكلف على هذا الأمر، على الاعتكاف؟ ما هي الكيفيات والأحوال؟ لزم البيت وهو مأمور إن أراد أن يعتكف بلزوم المسجد، فهذه كيفية أضافها على الاعتكاف. ويمكن أن يعتكف صامتا مثلا، وممكن أن يعتكف ويعمل له خلوة في البراري في الصحراء ويقول أنا أعتكف، مثل ما صنع النصارى، ساحوا في البراري واعتكفوا، الرهبان بعدوا عن الخلق واعتكفوا. أصل الاعتكاف مشروع ولا ما هو مشروع؟ مشروع في إجماع المسلمين. ما الذي جعل الاعتكاف في البيت بدعة أو في الصحراء؟ أحسنت، زاد على الاعتكاف شريعة من عنده. ما هي هذه الشريعة التي زادها؟ الشرع اشترط الاعتكاف في المسجد، هو إيش قال؟ قال لا، كما يجوز الاعتكاف في المسجد يجوز الاعتكاف في البيت. هذه شريعة زائدة ولا لا؟ كما يجوز الاعتكاف في المسجد يجوز الاعتكاف في الصحراء، يتسيح في الصحاري وفي الجبال. هذه شريعة زادها أو لا؟ هذه الزيادة هي اسمها التشريع من دون الله. ما معنى من دون الله؟ يعني إذا قلنا له هات برهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقلب المصحف ما يجد فيه، يفتح السنة ما يجد فيها. إذن ما الذي شرعه؟ ما الذي زاده؟ من الذي أحدثه؟ هو. والإنسان منهي عن ذلك. هذه البدعة ما ننظر من حيث أصلها كما يصنع الجهال، يقول يا أخي الصوم مشروع والاعتكاف مشروع. نقول نعم، الأصل الصوم من حيث أصله مشروع، والاعتكاف من حيث أصله مشروع، لكن الزيادات والأحوال والكيفيات هذه التي ليس عليها كتاب وسنة من حيث أصلها ليست مشروعة. أنت الذي زدت وحدها هي بدعة. بالنسبة لمواعيد الدرس، اليوم السادس الموافق يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. نعم، 6-5 إن شاء الله بداية الدراسة بمشيئة الله. طيب اقرأ بارك الله فيك. ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرى وافترقت الفرق وكان الناس شيعا وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية. إذا أردت أن تستوعب الأمثلة تعودون إلى ما ذكره المصنف، ومن استطاع أن يجمع هذه الأمثلة التي سبقت في الكتاب في 400 صفحة السابقة فعمل حسن. اللي يستطيع يجمع الأمثلة التي تتعلق بالبدع التي ذكرها المصنف في 4 الأبواب السابقة فهذا أمر طيب. اي نعم. وهي أسبق إلى فهم العلماء. تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام. ومع لاحظوا هنا لماذا قال البدعة الحقيقية أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا؟ ليش قال أكثر؟ اي نعم. من رجع منكم يراجع، وهذه طريقة طيبة في مذاكرة الكتاب، لو رجع الإنسان إلى البدع التي ذكرها المصنف فسيجد هذه البدع منها أمثلة من بدع اليهود، ومنها أمثلة من بدع النصارى، ومنها أمثلة من بدع المشركين، ومنها أمثلة من بدع أهل الأهواء في هذه الأمة. فمن جمع ذلك علم أنها أكثر، لأن هؤلاء لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. لأن تعريف البدعة الحقيقية ما هو؟ خلاصة التعريف عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. والله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهم أكثر وهم لا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر هذه الصفات للبدعة الحقيقية، قال هي أكثر وأعم وأشهر في الناس، أي أكثر انتشارا. اي نعم. ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه بخلاف الإضافية. هذا بحث آخر لمن أراد أن يتابع ويذاكر، إذا استطاع أن يستنبط الأحكام المشتركة بين البدع التي أشار المصنف هنا، تشترك فيها البدع الإضافية والبدع الحقيقية. من استطاع أن يعود إلى الأبواب 4 في هذه المدة الطويلة في الإجازة ويستنبط الأحكام التي تتعلق بالبدع، وهي كثيرة، وذكرها المصنف في أكثر من باب، ولا بأس أن نشير هنا إلا أن الطالب المتخصص الذي يرغب في إتقان الكتاب، يعني لا شك أن الطلبة والإخوة الحاضرين يتفاوتون، منهم من يرغب في إتقان الكتاب بحيث إذا سئل فيه أجاب، ومنهم من يستفيد استفادة عامة. فالذي يرغب في ضبط الكتاب فإن هذه الطريقة طريقة مثلى، يعمل بحث جمع للبدع الحقيقية التي ذكرها المصنف، أو يجمع البدع كلها ثم يجعل قائمة للحقيقية وقائمة للإضافية، وبهذا يعتبر له هذا مذاكرة كاملة دقيقة للكتاب. الأمر الثاني يذكر الأحكام التي تشترك في هذه البدع، والمقصود بالأحكام كونها مثلا منهي عنها، كونها ضلالة، وما يترتب على ذلك من الأحكام التي ذكرها المصنف تفصيلا في كتابه. نعم. فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا، وهو المقصود في هذا الباب. إلا أن الإضافية أولا على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية. هذا مثل مثاله السابق، مثل الآن تأمل الذكر وما أدخل له بعض الطوائف كما درستم في الدرس الماضي. لما تنظر في الأشياء التي دخلت عليه تمحو الأصل، يعني بحيث أنك كأنك تنظر إلى أنه ليس بذكر بل لعب، فترجع إلى أي شيء؟ إلى اتخاذ اللعب في العبادة، فترجع إلى الحقيقية أي لا أصل لها. لاحظ؟ أي نعم. والآخر يبعد منها أي من الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محضة. أي نعم اقرأ. والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة، مثل ما يصنعه بعض الزهاد، التقلل من المباحات، وإن كان يأكل من الطيبات لكن يتقلل من المباحات، فكأنه من حيث التقلل من المباحات يبتعد عن أي شيء، عن متاع الدنيا وفتنتها وزينتها. هذا له أصل في الشرع ولا ما له أصل؟ له أصل عظيم، بل أشد ما فتن الناس بأي شيء بالدنيا ومتاعها، بالدنيا وزينتها. فمن حيث بعده عن زينة الدنيا وخوفه منها هذا له أصل عظيم في الشرع، له أصل عظيم في الشرع. بل الإنسان إذا أراد أن يسلم من الفتنة في دينه ومن الانحراف ومن اتباع الشهوات فليحذر الدنيا، فإن الدنيا رأس كل خطيئة. لا يعني أنه يحرم الطيبات على نفسه، لكن يحذرها من أن تتمكن من قلبه فيحبها ويقدمها على طاعة الله، فإنه إن صنع ذلك فتن في دينه. فلو أن إنسان أراد أن يضيق على نفسه في المباحات فإن هذا العمل يكاد يعد سنة، وإلا لا؟ يكاد يعد سنة محضة، يبعد عن البدعة الحقيقية ولا ما يبعد؟ يبعد عنها، لأن الأدلة متوافرة عليه على التحذير من فتنة الدنيا. لكن التزيد في التجديد على نفسه بترك بعض المباحات هنا يعتبر من البدع الإضافية، لكن لا تكاد تراه من البدع الإضافية إلا بجهد، كأنما تغلب عليه إيش؟ تغلب عليه السنة. ومن ثم قال والآخر أي من أنواع البدع الإضافية يبعد منها أي من الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محضة، لكن لا يعرفه إلا العلماء وأهل البصائر. ولذلك ينهى الإنسان عن التجديد على نفسه في أمر المباحات بحيث يترك المباحات أو يميل إلى قصر نفسه على ما لا تطيق، فإنه يخشى أن يخرج بذلك إلى البدعة الإضافية، وإن كان في أول الأمر وفي منتهاه كما قال المصنف يكاد يعد سنة محضة. إيه نعم. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلناقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه، وبالله التوفيق. يعني سيبدأ المصنف التفصيل في ما يتعلق بالبدعة الإضافية، وطريقة المصنف أيضا حتى تهتموا بمراجعة هذا الكتاب هي طريقة بديعة في التأليف. فهذا الفصل القادم الذي سيتم شرحه فيما بعد إن شاء الله يبتدئه بالآيات، يعني يبدأ يرد في كل درس من دروسه ما استطاع يرد أصل الدرس إلى الآيات التي وردت في التحذير من البدع، كما سيذكر الآية التي تخص النصارى وكيف بدأ عندهم الرهبانية وبدأ عندهم الابتداع في دينهم، ثم سيدرس بعد ذلك ما يتعلق بأقسام البدع الإضافية. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسر لنا اهتمام هذا الكتاب، إنه على كل شيء قدير وما يشاء لطيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: ما وجه الدلالة على تحريم شد الرحال لزيارة القبور من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ وجه الدلالة ما ورد من النهي في صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، وما ورد من النصوص التي وردت في النهي قد يرد على وجه النفي والمقصود به النهي. فالمعنى في هذا الحديث هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا يجوز أن تشد الرحال إلى المساجد ولا إلى المشاهد، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام 3 مساجد، الذي هو مسجد الكعبة، مسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. وأما ما سوى ذلك من المساجد والبقاع والمشاهد فلا يجوز شد الرحل إليها. وشد الرحل إليها معناه السفر إليها، لأن من سافر إلى المشاهد والقبور أو إلى المساجد في أنحاء الأرض سوى هذه 3 المساجد فإنه بلا ريب ما صنع ذلك إلا لتعظيمها، ما صنع ذلك إلا لتعظيمها، وتعظيم غير هذه 3 المساجد لا يجوز، لأن هذه المساجد تعظيمها تعظيم لله، لأن الله هو الذي أمر بشد الرحل إليها، والذي أمر سبحانه وتعالى بشد الرحل إليها، والتعظيم هو عبادة، والعبادة لا تكون مشروعة إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقع الناس في الابتداع، متى وقعوا في الابتداع؟ لما خالفوا هذه الأحاديث وبدأوا يشدون الرحال، يعظمون غير ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الشرك الذي نهى الله عنه. يقول هنا: ما الفرق بين القياس والاستدلال المعتبر في كلام المؤلف عن البدعة؟ يعني الاستدلال بالكتاب والسنة، والقياس هو نوع من الاستدلال. القياس معناها المماثلة والمساواة، مساواة المسائل الجديدة وإلحاقها بما يساويها ويناظرها بالمسائل الواردة في الكتاب والسنة. والاستدلال أيضا في هذا المعنى، الاستدلال بالطرق المعتبرة على التعرف على حكم الله عز وجل واستنباطه من النصوص. انتهينا من السؤال الأول، وهو: ما وجه الدلالة على تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ ولأهمية هذا الموضوع وتعلقه بالتوحيد، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن مخالفة النصوص هو الذي يؤدي إلى الابتداع، والشرع حكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل حصر التعبد في شد الرحل والسفر والتعظيم على 3 مساجد، جعل الله لها خاصية من دون المساجد التي يعبد فيها سبحانه وتعالى، وهي كما سلف المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. فالذي أحدثه الناس من الابتداع أنهم بدأوا أولا في مخالفة صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا نشد الرحل إلى غيره، فشد الرحل إلى مساجد غير هذه المساجد الثلاثة. ثم انتقلوا بعد ذلك من شد الرحل إلى قبور الصالحين والمشاهد، وما زالوا ينتقلون من بدعة إلى بدعة حتى عبدوا غير الله عز وجل. وهذا متصل بالسؤال الذي بعده، فالسائل يسأل يقول أن أحد النصارى قال له لماذا أنتم تطوفون بالبيت، لماذا تطوفون بالبيت وتزعمون أنكم لا تعبدون إلا الله وحده؟ يعني لما ناقشه في الشرك هذا المسلم، لما ناقش النصراني في الشرك وقال لهم أنتم تعبدون غير الله، تعبدون عيسى، تعبدون بشرا، قال له وأنتم كيف تطوفون حول الكعبة، ألستم تعبدونها؟ يقول فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد على هذه الشبهة فنقول إننا إذا طفنا على الكعبة لا نعبدها، وإنما نعبد ربها وربنا. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل له بيتا في الأرض، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، ليجمع عباده حول هذا البيت في شرائع مخصوصة يظهرون التوحيد واللجوء إليه والافتقار وذكره وذكره وتسبيحه والتذلل له سبحانه وتعالى، فيرى ذلك منهم، يرى ذلك منهم فيرضى عنهم. هذا من حكمته سبحانه وتعالى، كما جعل للملائكة بيت، البيت المعمور تطوف عليه الملائكة بالآلاف المؤلفة كل يوم ليظهروا تسبيحه وحمده وتوحيده وذكره وشكره، فيرى ذلك من عباده فيرضى عنهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. هذا من حكمته سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست للكعبة وإنما لرب الكعبة. ولذلك من الطرائف يذكرون أن رجلا وجد إنسانا إذا أراد أن يحلف قال والكعبة، إذا أراد أن يحلف قال والكعبة، فناقشه فلم يستجب، فقال له أنا أريد أن أقرأ عليك سورة من القرآن، فقرأ فليعبدوا هذا البيت. قال يا أخي كيف تقرأ فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، اقرأ من جديد. قال فليعبدوا هذا البيت. قال الله يهديك، اقرأ فليعبدوا رب هذا البيت. قال لكن أنت ماذا تصنع، أنت كنت تقول والكعبة والدعاء عبادة، فكيف تصرف العبادة إلى الكعبة؟ قال نعم نعم، أنا عرفت الآن أنت ليش تقرأ علي بهذه القراءة، أنا الذي مخطئ، نعم كيف أصرف شيئا من العبادة للكعبة، العبادة لله. فتقول لهذا الإنسان أنا لا أعبد الكعبة، أنا أعبد رب الكعبة، رب هذا البيت، لأنه أمرني بذلك، ولو لم يأمرنا الله عز وجل بذلك لما طفنا حولها، لكن أمرنا الله بالطواف حولها عبادة له وتوحيدا فأطعناه على ذلك. فالعلاقة بين هذين السؤالين أن الله علم من حاجة عباده إلى تعظيمه وتوحيده، فشرع لهم ما يعينهم على ذلك، فقصر تعظيم المساجد على هذه الثلاثة، وجعل لما دونها من المساجد أحكاما، كما هو الأحكام لمثل هذا المسجد وغيره له أحكام، لكن ليس من أحكامه شد الرحل إليه وتعظيمه. فانظر كيف يتطور الناس وينتقلون من شرك إلى شرك ومن بدعة إلى بدعة، بمخالفتهم للنصوص الشرعية ينتقلون إلى شد الرحال إلى بشر مثلهم يدعونهم من دون الله ويطوفون بقبورهم ويصرفون العبادة لهم. إذا قلت ما السبب، كيف وصلوا إلى ذلك؟ بمخالفة هذا الحديث، بمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا ما صحة هذه العبارة جل من لا يسهو، هذا مقصد المتكلم فيها أن الذي لا يسهو هو الله عز وجل، ما الفرق بين القياس والاستدلال؟ هذا السؤال فيه غرابة، يقول أن رجلا ادعى أنه حفظ القرآن بواسطة الإلقاء، أي أنه ألقي عليه، فكأنه يشبه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ألقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن علمنا ذلك بنص شرعي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنك لتلقى القرآن من لدن علي حكيم. عرفنا ذلك من قول الله سبحانه وتعالى. نعم يعني يوحى إليه، يقصد إذا يوحى إليه هذا أحد الكذابين والدجاجلة، دلوا عليه حتى يعني نعم يعني قرأ، لا ما يقصد حفظه بنفسه، يقصد أنه ألقي إليه، يعني مثلا نام في الليل وأصبح القرآن في جوفه، يقصد كذا مثلا. الله المستعان. يسأل هذا، يقول امرأة لها أرض في حي من الأحياء وأوقفت هذه الأرض لبناء مسجد، ثم بعد ذلك احتاجت لذلك بعد أن طلقها زوجها ولها ولد مقعد، فهل يجوز لها أن تعود في الوقف؟ لا يجوز لها أن تعود في الوقف، لأن الوقف بمجرد ثبوته إذا وقف الإنسان شيئا فإنه يلزمه ولا يجوز له الرجوع فيه. نعم. يقول ما تقول في شد الرحل لطلب العلم؟ شد الرحل في طلب العلم لا بأس به، يعني للأمور المادية أو لتعلم العلم هذا مشروع، يعني أن يسافر الإنسان من مكان إلى مكان لطلب العلم أو لطلب الحق، كما سافر سلمان من مكان إلى مكان رضي الله عنه ليطلب الحق حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإنسان يسافر في تجارة أو حاجة هذا مشروع لا بأس به، لكن المنهي عنه في الأحاديث واضح المقصد فيه، وهو أن شد الرحل عبادة وتعظيما لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، فالأمر النهي متعلق بالعبادة، أما الأمور المادية فإن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان بحسب حاجته ومصلحته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.